أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الإشكال الأخير الذي أورد على الاستدلال بآية النبأ، لمفهوم آية النبأ على حجية خبر الواحد، وكان هذا الإشكال عبارة عن أن هناك معارضا لمفهوم الآية، مفهوم الآية أفرض يدل على حجية خبر الواحد، لكن هناك معارضا لهذا المفهوم، وهو ما دل على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات. فنحن إما أن نلتزم بإخراج الخبر في الموضوع الخارجي عن مفهوم الآية، نقول مفهوم الآية يدل على حجية خبر الواحد في غير الموضوعات الخارجية، حتى لا يتنافى مع ما دل على عدم حجية خبر الواحد في الموضوع. إما أن نلتزم بهذا، نخرج الخبر في الموضوع الخارجي، نخرجه عن مفهوم الآية كي لا يقع التنافي والتعارض، وهذا فيه محذور. محذوره هو أن إخراج الخبر عن في الموضوع الخارجي عن مفهوم الآية معناه إخراج مورد الآية عن مفهوم الآية، لأن مورد الآية هو الخبر في الموضوع الخارجي. ومن الواضح أن إخراج مورد الكلام عن تحت الكلام هذا أمر جدا مستهجن، إذن هذا لا سبيل إليه، أن نخرج الخبر في الموضوع الخارجي نخرجه عن مفهوم الآية هذا ما يمكن. إذا ما يمكن هذا، إذن يقع التنافي بين المفهوم الذي يدل على حجية خبر الواحد هم في الأحكام هم في الموضوعات، وبين ما دل على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات. هذا هو الإشكال. قلنا أولا نحن لم يثبت لدينا أن خبر الواحد في الموضوعات ليس حجة، هذا لا نقبله، بل الصحيح هو أن خبر الواحد حتى في الموضوعات حجة، كما يأتي إن شاء الله تفصيله عندما ندخل في المرحلة الثانية من مرحلتي البحث، وهي مرحلة البحث عن حدود حجية خبر الواحد ودائرة هذه الحجية. هناك سوف نقول إن شاء الله أن دائرة هذه الحجية واسعة، تشمل الخبر في الأحكام وتشمل الخبر في الموضوعات. فأولا ما عدنا هيك معارض أبدا في رأينا، لم يدل دليل على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، إذن فنحن في راحة وفي سعة من هذا الإشكال، هذا أولا. ثانيا حتى لو سلمنا بأن خبر الواحد في الموضوعات ليس حجة، مع ذلك لا يلزم إشكال في المقام، وذلك لأنه ما هو المحذور؟ تقولون المحذور هو أنه لا يجب أن نلتزم بأن إخراج مورد الآية، نلتزم بإخراج مورد الآية عن مفهوم الآية. نقول خب التزموا، شنو المانع؟ ما المانع من الالتزام بخروج مورد الآية عن مفهوم الآية؟ هذا ليس فيه محذور، خروج مورد، إخراج مورد الكلام عن مفهوم الكلام، هذا لا إشكال فيه، لا محذور فيه. إنما المحذور في إخراج مورد المنطوق عن منطوق الكلام، إخراج مورد الكلام عن منطوق الكلام هذا أمر مستهزئ. أما إخراج المورد عن مفهوم الكلام لا، هذا لا يلزم منه محذور، وذلك لأن دلالة الكلام بالمفهوم على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، هذه الدلالة أساسا متوقفة على إجراء الإطلاق في الحكم. نحن لكي نقتنص المفهوم من الجملة الشرطية نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج لكي نثبت أن الحكم المذكور في الجزاء والذي هو معلق على الشرط هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. إذا ثبت أن القضية الشرطية مثلا تدل على أن مطلق الحكم المذكور في الجزاء متوقف على الشرط، مطلق الحكم، حينئذ يثبت المفهوم. إذا كان مطلق الحكم متوقفا على الشرط، خب إذا انتفى الشرط ينتفي مطلق الحكم، وانتفاء مطلق الحكم عند انتفاء الشرط هذا هو المفهوم المصطلح الذي نحن بصدده. إذن فدلالة الكلام بالمفهوم على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، هذه الدلالة أساسا متوقفة على إجراء الإطلاق في الجزاء، وإثبات أن مطلق الجزاء متوقف على الشرط، مطلق الجزاء لا شخص هذا الجزاء، كما تقدم هذا مفصلا في بحث المفاهيم. هناك مفصلا ذكرنا هذا المطلب في ضابط المفهوم عندما كنا نتكلم عن ضابط المفهوم ومقياس المفهوم، قلنا إن مقياس المفهوم أحد ركنيه هو هذا، أن يكون المتوقف على الشرط مثلا عبارة عن سنخ الحكم، طبيعي الحكم. خب إذا كان هكذا، إذن فإخراج مورد الكلام عن المفهوم لا يلزم منه محذور أبدا، لأن إخراجه عن المفهوم يعني تقيد الإطلاق، هذا الإطلاق الذي ذكرناه الآن، تقيد هذا الإطلاق وتقيد الإطلاق ليس فيه محذور حتى عند العرف، ما أكثر التقييدات عند العرف يقيدون إطلاقات كلامهم. فمثلا المثال الذي ذكرناه في اليوم السابق، لو فرضنا أن زيدا كان فقيرا وكان هاشميا أيضا، وسأل شخص هل أكرم زيدا، وجاء الجواب هكذا: إن كان الإنسان فقيرا وجب إكرامه. قضية شرطية: إن كان الإنسان فقيرا وجب إكرامه. خب، منطوق هذا الكلام يدل على ماذا؟ يدل على وجوب إكرام الإنسان الفقير، سواء كان زيد أو شخص آخر. إن كان الإنسان، الجواب هكذا، سواء زيد أو غير زيد. فمورد الكلام هو زيد بالخصوص. احنا نجي نخرج زيد عن تحت المنطوق، هذا امر مستهجن. يعني زيد الذي هو مورد الكلام ومورد السؤال، نقول زيد رغم انه فقير ها وهو مورد الكلام، لكن لا يجب اكرامه، نخرجه. وهذا مستهجن، إخراج المورد عن المنطوق هذا لا يمكن. لكن لا نريد أن نخرجه عن المنطوق، إذا أردنا أن نخرجه عن المفهوم، مفهوم إن كان الإنسان فقيرا وجب إكرامه، مفهومه ما هو؟ مفهومه أنه إن لم يكن فقيرا لا يجب إكرامه. إذا أردنا أن نخرج زيدا الذي هو مورد الكلام، نخرجه عن المفهوم، يعني نقول أن زيدا حتى إذا لم يكن فقيرا مع ذلك يجب إكرامه، خلافا للمفهوم. المفهوم إذا لم يكن فقيرا لا يجب إكرامه. نخرج زيدا الذي هو مورد الكلام عن تحت المفهوم، هذا شنو المحذور فيه؟ لا محذور فيه. ليش؟ لأنه أساسا دلالة هذه القضية الشرطية على المفهوم كانت متوقفة على ماذا؟ قلنا قبل قليل على إجراء الإطلاق في الجزاء. يعني عندما يقول إن كان الإنسان فقيرا وجب إكرامه، الجزاء شنو؟ وجب إكرامه. نجري الإطلاق في الجزاء ونثبت أن كل وجوبات إكرام زيد، كل مطلق وجوبات إكرام زيد، كل حصص وجوب إكرام زيد هذه شنو؟ معلقة على كونه فقير. فالجزاء في المنطوق بحسب إطلاقه يدل على أن المعلق على الفقر طبيعي وجوب الإكرام، سنخ وجوب الإكرام. خب، جاء دليل علمناه من الخارج حسب الفرض، وأثبت أنه في مورد الكلام بالخصوص، يعني في خصوص زيد، ها علمنا من الخارج أنه في خصوص زيد حتى إذا لم يكن فقيرا أيضا يجب إكرامه، لأنه هاشمي مثلا. ففي خصوص زيد ذل دليل من الخارج على أنه ليس المعلق على الفقر كل وجوب إكرام زيد، كل حصص وجوب إكرام زيد حتى ينتفي وجوب إكرام زيد عند انتفاء الفقر، وإنما تلك الحصة من وجوب إكرام زيد الثابتة لزيد بملاك كونه هاشميا، تلك الحصة من وجوب الإكرام ليست معلقة على الفاق، بل حتى إذا لم يكن فقيرا تلك الحصة من وجوب الإكرام ثابتة له، هذا علمناه من الخارج. فالذي علمناه من الخارج هو أن المعلق على الشرط في قوله إن كان الإنسان فقيرا وجب إكرامه، المعلق على الشرط في خصوص زيد لا في سائر أفراد الإنسان، في خصوص مورد الكلام الذي علمناه هو أنه في خصوص زيد المعلق على الفقر ليس هو كل وجوب الإكرام، بل بل كل حصص وجوب إكرام زيد إلا الحصة الثابتة له بملاك كونه هاشميا، هذه ما متوقفة على كونه فقير، حتى إذا لم يكن فقيرا هذه الحصة من وجوب الإكرام ثابتة له. سيدنا كأنه مجيب حينما قال يجب إكرام كل إنسان فقير، يعني لا ما قال هالشيء، قال قضية شرطية ذكر إن كان الإنسان فقيرا وجب إكرامه، وإن كان الإنسان ماذا أفاد؟ أفاد التعليق. نعم علق صحيح، علق كل وجوبات إكرام الإنسان علقها على ماذا؟ على الفقر. فأحنا إذا أجرينا الإطلاق يثبت المفهوم أنه إذا لم يكن الإنسان فقيرا كل وجوبات الإكرام تنتفي، هذا مقتضى الإطلاق، هذا هو المفهوم صح. الآن إذا ردنا شو نسوي؟ نخرج مورد الكلام عن تحت المفهوم، ويجي نقول باعتبار أن زيد هو مورد السؤال والجواب، لأن السؤال كان عن خصوص زيد، السائل سأل هل أكرم زيدا، الجواب إجا عام إن كان الإنسان فقيرا وجب إكرامه. نريد نخرج مورد الكلام وهو زيد عن تحت المفهوم، يعني شو نقول؟ يعني نريد نقول أن زيد بالخصوص حتى إذا مو فقير، حتى إذا مو فقير يجب إكرامه، والمفهوم يقول شنو؟ يقول إذا زيد مو فقير لا يجب إكرامه. احنا نريد نخرج زيد عن تحت هذا المفهوم، نقول زيد حتى لو لم يكن فقيرا يجب إكرامه ولو بملاك آخر، بملاك كوني هاشمية. هذا شنو المحذور منه؟ إخراج زيد موضوع مورد الكلام عن تحت المفهوم شنو معناه؟ معناه أنه قيدنا شنو ذاك الإطلاق. الإطلاق شنو كان يقول؟ كل وجوبات الإكرام معلقة على الفقر، فإذا انتفى الفقر تنتفي كل وجوبات الإكرام. احنا قلنا لا، مو كل وجوبات الإكرام بالنسبة لخصوص زيد، مو كل وجوبات إكرامه معلقة على الفقر، اكو حصة من وجوب الإكرام لزيد ثابتة حتى لو انتفى الفقر. هذا شنو المحذور منه؟ المحذور قيدنا إطلاق الجزاء. عجيب، تقييد الإطلاق أمر مستهجن، تقييد الإطلاق ليس أمرا مستهجنا، تخصيص العام، تقييد المطلق هذا شيء دارج من موارد الجمع العرفي. فصاحب الإشكال كان شنو؟ كان يستوحش من إخراج مورد الكلام عن تحت المفهوم. نقول هذا الاستيحاش في غير محله، إخراج مورد الكلام عن تحت المنطوق هذا نعم الاستيحاش منه في محله، لكن إخراج مورد الكلام عن تحت المفهوم لا يعني سوى التصرف في الإطلاق الذي كان المفهوم يتوقف عليه، والتصرف في الإطلاق يعني تقييد الإطلاق. تقييد الإطلاق ليس أمرا مستهجنا عند العرف، ليس أمرا يستوحش منه. فإذن لم يلزم سوى التصرف في إطلاق الجزاء في المنطوق بالنسبة إلى خصوص مورد الكلام الذي هو زيد، وهذا لا محذور فيه كما هو واضح، ويبقى إطلاق الجزاء في المنطوق بالنسبة إلى سائر الموارد غير زيد، يبقى الإطلاق على حاله. يعني بالنسبة إلى غير زيد من سائر أفراد الإنسان يبقى المفهوم مطلق، يقول إذا لم يكن فقيرا لا يجب إكرامه. فيثبت المفهوم رغم إخراج المورد منه. بالإطلاق قلنا إذا كان الإنسان فقيرا أكرمه، وزيد خوف فقير. وجاء دليل آخر قال لا تكرم الإنسان الفاسق. إحنا نقدر نخرج له التعارض هنا. لا تكرم الإنسان الفاسق. وكان زيدا فاسقا. إحنا هم بيصير تعارض وهم أخرجنا الكلام من مورده. يمكن أن نخرج هنا ما. لا هم إخراج الكلام عن الكلام عن مورد المفهوم صار مو. لا المنطوق إحنا منطوق مش على المنطوق. منطوق شنو قال؟ يا السائل هل أكرم زيدا؟ قال إذا كان فقيرا إذا كان الإنسان فقيرا فأكرمه. عليكم السلام. إذا كان الإنسان فقيرا فأكرمه. وكان زيدا فقيرا ولكن جاء دليل وقال لا تكرم الإنسان لا تكرم الفاسق. وكان زيدا فاسقا. وهذا يقع التعارض بين هذا الكلام وبين المنطوق. أنا يقع التعارض ما يمكننا التخصيص. لا لا لأنه بالنسبة لزيد خو صريح لأن مورد السؤال زيد. فالكلام قلنا ذاك اليوم الكلام في منطوقه بالنسبة للمورد قطعي صريح في منطوقه في مفهوم لا مو صريح إطلاق هذا اللي اليوم قلنا. أما في منطوقه صريح فكأنه قال من جهة يجب إكرام زيد ومن جهة قال لا يجب إكرام زيد يعني عموم وخصوص من وجه في مادة الاجتماع وهو الإنسان الفقير الفاسق مثل زيد يقع التعارض بينهما. خب والحاصل أن غاية ما يلزم من إخراج المورد عن المفهوم في هذا المثال غاية ما يلزم هو أننا نلتزم في خصوص المورد وهو زيد في خصوص زيد لا في سائر أفراد الإنسان نلتزم بتقييد إطلاق وجوب الإكرام المعلق على الفاق تقييده بغير الوجوب الثابت بعنوان كونه هاشميا. فكل حصص وجوب الإكرام في خصوص زيد معلقة على الفقر باستثناء الحصة الثابتة له بعنوان السيادة هذه ما معلقة على الفقر. وكل حصص وجوب الإكرام في غير زيد معلقة على الفقر بدون استثناء. خب هذا بالنسبة لهذا المثال. الآن نأتي إلى ما نحن فيه في المقام. لو فرضنا أنه ثبت من الخارج عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات أفرضه ثبت هذا ماذا يلزم منه؟ هذا معناه إخراج مورد الآية يعني الخبر في الشبهة الموضوعية إخراج مورد الآية عن مفهوم الآية. مفهوم الآية يقول النبأ إن لم يجئ به فاسقون بل جاء به عادلون فهو حجة لا يجب التبين والفحص عنه. هذا المفهوم. خب احنا اخرجنا مورد الآية وهو الخبر في الموضوع الخارجي اخرجناه من تحت هذا المفهوم بموجب الدليل الدال على عدم حجية خبر الواحد في الموضوع الخارجي وهذا لا يلزم منه سوى التصرف في إطلاق المنطوق إطلاق الحكم المذكور في الجزاء. فبينما كان الحكم يفيد من خلال إطلاقه أن المعلق على مجيء الفاسق طبيعي وجوب التبين سنخ وجوب التبين كل وجوبات التبين معلق على فسق المخبر هذا مقتضى الإطلاق في المنطوق. كل وجوبات التبين مطلق وجوب التبين معلق على فسق المخبر وهذا معناه شنو؟ معناه أنه إذا انتفى فسق المخبر يعني كان المخبر عادلا فكل وجوبات التبين منتفية، يعني لا يجب التبين أبدا، يعني حجة. هذا مقتضى الإطلاق. الآن جاء الدليل الذي علمناه من الخارج وأثبت أنه في خصوص مورد الآية، يعني في خصوص الشبهة الموضوعية، ليس المعلق على فسق المخبر طبيعي وجوب التبين، يعني هذا الإطلاق تقيد، ليس المعلق على مجيء الفاسق مطلق وجوب التبين، طبيعي وجوب التبين كي ينتفي بانتفائه ولا يجب التبين بمجيء العادل بالنبأ. لا، علمنا من الخارج أن هناك حصة من وجوب التبين ثابتة للخبر بملاك كونه خبر شخص واحد، بهذا الملاك هناك حصة من وجوب التبين ثابتة في الخبر بهذا الملاك في خصوص الشبهة الموضوعية، يعني في خصوص مورد الآية، وهذه الحصة ليست معلقة على فسق المخبر، حتى إذا لم يكن المخبر فاسقا بل كان عادلا أيضا هذه الحصة من وجوب التبين ثابتة للخبر بملاك كونه خبر شخص واحد. وهذا معناه أن خبر العادل الواحد في الشبهة الموضوعية مو حجة. يعني يفرق بينه وبين الشيخ الأنصاري، قال الشيخ الأنصاري هم قال مفهوم مطلق مقيده. لا، الشيخ الأنصاري في إجابة على الإشكال بلي قال المفهوم فيه إطلاق يشمل خبر الواحد في الموضوعات ويشمل في الأحكام، فنقيد لا شو يعني قيد إطلاق المفهوم. لا لا لا، كلام آخر لك. الشيخ الأنصاري لم يتعرض لإطلاق المنطوق، هذا الإطلاق الذي الآن ذكرناه وأثرناه وهو الذي ضابط المفهوم، يعني إثبات أن المعلق طبيعي الحكم، هذا أصلا ما كان في ذهن الشيخ، ما تعرض إليه، ما إجا من هذه الناحية، لم يقل بأنه نحن نقيد هذا الإطلاق، لا، وإنما جاء وقيد إطلاقا آخر وهو إطلاق فاسق. قال الآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ، فاسق هو مو بس فاسق واحد، يشمل فاسق واحد فاسقين ثلاثة، طبيعي الفاسق راح على ذاك الإطلاق، إطلاق في الفاسق. قال المنطوق يقول إن إن إن مجيء طبيعي الفاسق بالنبأ هذا يسبب شنو؟ يسبب وجوب التبين. خب المفهوم شو يقول؟ المفهوم هم نفس الشيء، مجيء طبيعي العادل، هم طبيعي العادل كوني مو عادل واحد، المفهوم هم مجيء طبيعي العادل يسبب عدم وجوب التبين. خب طبيعي العادل يشمل العادل الواحد ويشمل العادلين، فاحنا اذا قيدنا هذا الاطلاق في خصوص الموضوعات الخارجيه قلنا عادل واحد ما يكفي، عادلين، قيدنا إطلاق العادل في المفهوم، مو قيدنا إطلاق وجوب التبين، يعني مطلق وجوب التبين، هذا التقييد اللي احنا ذكرناه. عرفتوا الفرق؟ يعني فرق واضح بون بعيد بينما نقوله، وسوف نتعرض لكلام الشيخ أيضا يعني نعترض عليه، بس كلامه غير شيء، كلامه هسه صحيح أو مو صحيح غير كلامنا. فإذن لم يلزم سوى التصرف في إطلاق الحكم المذكور في المنطوق بالنسبة إلى خصوص مورد الآية، وإنما التزمنا فقط بتقييد هذا الإطلاق، يعني تقييد إطلاق وجوب التبين المعلق على فسق المخبر قيدنا إطلاقه بغير وجوب التبين الثابت للنبأ بعنوان كونه نبأ شخص واحد. فالنتيجة أنه في خصوص الموضوعات الخارجية كل حصص وجوب التبين عن النبأ معلقة على فسق المخبر إلا تلك الحصة من وجوب التبين الثابتة للنبأ بملاك كونه نبأ إنسان واحد قيد الوحدة. هذه الحصة من وجوب التبين الثابتة للنبأ بملاك كونه نبأ إنسان واحد، هذه الحصة من وجوب التبين ليست معلقة على فسق المخبر، حتى إذا لم يكن المخبر فاسقا مع ذلك، يعني كان عادلا مع ذلك، هذه الحصة من وجوب التبين ثابتة، يعني مو حجة. خبر الواحد في الموضوع مو حجة، يجب التبين. هذا في خصوص الموضوعات. أما في غير الموضوعات يعني الأحكام، لا، كل حصص وجوب التبين بلا استثناء معلقة على فسق المخبر. فإذا انتفى فسق المخبر في الموضوع في الأحكام، إذا انتفى فسق المخبر يعني كان المخبر عادلا، تنتفي كل حصص وجوب التبين، يعني الخبر حجة في الأحكام. إذن فمفهوم الآية باقي على حاله وضعه، وما يلزم أي شيء، لا تعارض بين مفهوم الآية وبين ما دل على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات. فإخراج المورد عن المفهوم لا يتنافى مع ثبوت المفهوم، لأن إخراج المورد عن المفهوم لا يعني سوى رفع اليد عن إطلاق الحكم، حكم المذكور في الجزاء، ورفع اليد عن الإطلاق هذا لا يتنافى مع التحفظ على الإطلاق في سائر الموارد. والنتيجة أن ما دل على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات لا ينافي ثبوت المفهوم في الآية ولا يعارضه أبدا، وبالتالي فهو لا يشكل مانعا عن حجية المفهوم في الآية الشريفة. هذه هي الملاحظة الثانية. قلنا عندنا ثلاث ملاحظات، الأولى والثانية ذكرناهما، الملاحظة الثالثة حول هاي حول ما أفاده الشيخ رحمه الله. الشيخ الأنصاري كما ذكرنا قبل يومين في مقام التخلص من هذا المانع الخارجي بعد التسليم بأن خبر الواحد في الموضوعات ليس حجة، وبعد التسليم بأن إخراج المورد عن المفهوم غير جائز، بعد التسليم بهذين المطلبين تخلص عن الإشكال بماذا؟ قال المقام ليس من موارد إخراج مورد الكلام عن المفهوم، بل هو من موارد تقييد إطلاق المفهوم بقيد التعدد، يعني كما قلت قبل قليل في جواب الشيخ، الشيخ الأنصاري كان يقول إن الآية قيدت، أن الآية ذكرت أن طبيعي مجيء الفاسق بالنبأ هذا يسبب شنو؟ يسبب وجوب التبين. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وجوب التبين معلق على ماذا؟ على مجيء طبيعي الفاسق. طبيعي الفاسق يشمل الفاسق الواحد، إذا إجا فاسق واحد بنبأ تبينوا، إذا إجوا اثنين فاسقين بنبأ أيضا تبينوا، إذا إجوا فساق ثلاثة بنبأ أيضا تبينوا طبيعي. هذا المنطوق. المفهوم هم نفس الشيء. المفهوم إن لم يجئكم فاسق يعني جاءكم عادل. عادل هم مطلق، عادل واحد إن جاءكم لا يجب التبين، عادلين إن جاء بنبأ أيضا لا يجب التبين. فالمفهوم مطلق يشمل مجيء عادل واحد ويشمل مجيء عادلين. حجة إن جاء عادل واحد أو إن جاء عادلان فهو حجة. خب هنا اجى من دليل من الخارج دل على ان خبر العادل في الموضوعات عادل واحد لا يكفي، بل لا بد من البينه في الموضوعات يعني عادلان اثنان. فهذا الاطلاق الذي كان يشمل العادل الواحد ويشمل العادلين هذا الاطلاق قيدناه، قيدناه في الموضوعات بالخصوص، قيدناه بعادل اخر في خصوص الموضوعات. العادل الواحد إن جاءكم أيضا حجة بشرط أن ينضم إليه عادل ثاني. هكذا تخلص الشيخ من الإشكال. وملاحظتنا على هذا الكلام هي أن هذا الكلام إنما يصح فيما إذا استظهرنا عرفا من كلمة فاسق في الآية الشريفة، إذا استظهرنا منها معنى الطبيعي اسم الجنس، كلمة فاسق إذا استظهرنا منها عرفا معنى طبيعي الفاسق يعني جنس الفاسق الذي يشمل الواحد ويشمل الاثنين ويشمل الثلاثة اسم الجنس، طبيعي الفاسق جامع بين الواحد والمتعدد، كما هو الحال فيما لو كانت الكلمة معرفة باللام، يعني كلمة فاسق لو كانت معرفة باللام الفاسق، الفاسق تدل على ماذا؟ تدل على اسم الجنس على الطبيعي، يعني يشمل فاسق واحد ويشمل فاسقين. فلو افترضنا أن كلمة فاسق في الآية تدل على اسم الجنس، يعني كأن الآية قالت إن جاءكم الفاسق، الفاسق مو فاسق، إن جاءكم الفاسق بنبأ، حينئذ تدل هذه الكلمة على الطبيعة الجامعة بين الواحد والمتعدد، فتكون حالة الوحدة وحالة التعدد حالتين يشملهما إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم معا كما قال الشيخ. إطلاق المنطوق يدل على حجية النبأ عند مجيء الفاسق به، وهذا الإطلاق منطوق، لا يدل على عدم حجية، أنا قلت حجية عفوا، منطوق الآية يدل على عدم حجية النبأ عند مجيء الفاسق به، وهذا يشمل حالة كون الجائي بالنبأ فاسقا واحدا، ويشمل أيضا حالة كون الجائي بالنبأ فاسقين. هذا في المنطوق. الإطلاق المفهوم يدل على حجية النبأ عند مجيء العادل، هذا الإطلاق أيضا يشمل حالة كون الجائي بالنبأ عادلا واحدا، ويشمل أيضا حالة كون الجائي بالنبأ عادلين اثنين. خب هنا في مثل هذا الفرض، يعني لو كانت كلمة فاسق في الآية بمعنى الفاسق يعني اسم الجنس، فالحق مع الشيخ في مثل هذا الفرض لا بأس بما قاله الشيخ. نأتي ونقيد هذا الإطلاق الموجود في المفهوم اللي ذكرناه الآن، نقيده في خصوص مورد الآية يعني في خصوص الموضوعات الخارجية هذا الإطلاق نقيده بحالة التعدد وكون الجائي بالنبأ عادلين اثنين فلا يكون المقام حينئذ من موارد إخراج مورد الكلام عن المفهوم حتى يجي المحذور وإنما يكون من موارد تقييد إطلاق المفهوم لكن هذا هو دونه خرط القداد يعني كيف نستظهر من كلمة فاسق المذكورة في الآية معنى الطبيعة اسم الجنس لا كلمة فاسق في الآية منونة بتنوين إن جاءكم فاسقون فاسقون تنوين الوحدة الدال على قيد الوحدة يعني واحد فاسق واحد مو فاسق جنس الفاسق يشمل الواحد ويشمل الاثنين لا الكلمة منونة بتنوين الوحدة فتدل الكلمة على الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة يعني كما لو كانت الآية هكذا إن جاءكم فاسق واحد بنبأ فتبينوا كلمة فاسق في لغة العرب تختلف عن كلمة فاسق كلمة فاسق بدون تنوين كلمة فاسق بدون تنوين هذه تدل على الطبيعي الجنس يشمل الواحد فاسق أما فاسق لا اختلف المعنى فاسقون يعني فد فاسق مو طبيعي الفاسق فيكون مفاد الآية الفاسق الواحد أو الفرد من الفساق وحينئذ يكون قيد الوحدة مأخوذا هم في المنطوق وهم في المفهوم خب تتمة الكلام غدا لأن الوقت انتهى الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.